إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل ما كنا قد ابتدأناه من التعليق على شرح باب الصداق من كتاب النكاح من كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، وقد وصلنا إلى حديث 42 بعد 1000 بترقيم الشارح، والذي عنون له وفقه الله بقوله مشروعية تمتيع المطلقة بما يتيسر. عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي. هذا حديث يتعلق بالمتعة، وأنا لا أدري لماذا يعني ذكر الحافظ رحمه الله المتعة في هذا الباب، ولعله للعلاقة التي استأتي عند بعض العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله الذي هو على مذهبه من الصلة بين المتعة والصداق، وإلا فالأصل أن المتعة من توابع ولواحق مسائل الطلاق، وكتاب الطلاق لم يأتي بعد ولم نصل إليه. لكن على كل حال، الحديث الذي عند ابن ماجه فيه كذاب أو موضوع، لكن القصة ثابتة في صحيح البخاري، ولعله إنما ذكر رواية ابن ماجه لأن فيها التصريح بأنها متعة، أما في الروايات الأخرى فليس فيها تصريح بأنها متعة. أما هنا قال وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، فنص على أنها متعة. أما في صحيح البخاري كما سيأتي قال أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها، فلم ينص على أنها متعة، لكن لعل هذا هو والسبب، والله أعلم. طيب، والمتعة الخلاصة هي أولا، ما هي المتعة؟ المتعة هي عبارة عن شيء من المال يعطى جبرا لخاطر المطلقة، هذه المتعة، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه، وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال إنها واجبة مطلقا لكل مطلقة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، للعمومات، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فهذا يدل على أن كل مطلقة ظاهره أن كل مطلقة لها متعة، وأن هذا حق واجب على من اتقى الله عز وجل، والتقوى واجب على كل مكلف، وبالتالي تكون واجبة لكل مطلقة. وأما ما جاء من النص على بعض أنواع المطلقات أن لها متعة، فهذا من باب الخاص الذي يوافق العام، ونحن عندنا قاعدة أن الخاص الذي لا يوافق العام لا يخصص العام. فمثلا ذكرت المتعة في من طلقت قبل الدخول وهي مفوضة وبالتالي لا مهر لها، ثم قال الله زر فمتعون. وأيضا ذكرت في المطلقة مما يقوي الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل بنسائه، ومع ذلك فقال أمره الله عز وجل أن يقول لهن فيما أمره أن يقول، فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ويعني هذا ليس نصا في الوجوب، لكن فيه مشروعية المتعة حتى للزوجة المدخول بها. نحن عندنا الزوجات يمكن أن نقسمها أقساما بالنسبة للمتعة، الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها ولم يفرض لها مهر، لا دخل عليها ولا فرض لها مهر. القسم الثاني الزوجة التي فرض لها مهر أو لم يفرض لها لكن دخل بها. القسم الثالث واضح طبعا، وهي الزوجة التي دخل بها يعني وقد فرض لها، هذا أيضا واضح، كل هذا يمكن أن يلحق بالقسم الثاني. القسم طيب، فالمطلقة المدخول بها وقد فرض لها مهر وأخذته وكذا، هذه واضحة أن المتعة. الزوجة التي قلنا النزاع أقوى في الزوجة المدخول بها والزوجة التي فرض لها، لأن هذه أصلا أخذت مهرا، فهل يجب لها مع المهر أو نصفه إذا أخذت المرأة المهر كاملا أو نصفه، فهل يجب لها مع ذلك متعة؟ هذه فيها خلاف أقوى. أما التي لم تأخذ شيئا، ومن هي التي لم تأخذ شيئا؟ هي كما مر معنا هي المفوضة إذا طلقت قبل الدخول. المفوضة معناها لم يفرض لها مهر ومع ذلك طلقت قبل الدخول، فهذه أصلا لا شيء لها، لا شيء لها، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. هذه نص عليها نصا على أنها تعطى متعة، وقال الله عز وجل حقا على المحسنين. فهذه هي التي يعني القول فيها بالمتعة أقوى. نرجع إلى تلخيص الأقوال وهذا يوضح أكثر. قلنا منهم من قال المتعة واجبة لكل مطلقة، ومنهم من قال بل المتعة مستحبة مطلقا لا تجب مطلقا، وهذا قول الإمام مالك. يقول لا شيء اسمه متعة واجبة أصلا، المتعة كلها مندوبة. القول الثالث لأن الله عز وجل قال حقا على المحسنين، دل على أنها مختصة من أنها من الإحسان وأنها كذا وأنها ليست من الواجبات، لكن هذا أضعف المذاهب الثلاثة. القول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم أنها تجب لمن لم تأخذ مهرا، وهي المفوضة المطلقة قبل الدخول. هذه لأنها لم تأخذ مهرا فيتجب لها المتعة، أما من أخذت مهرا أو نصفه من مفروض لها وطلقت قبل الدخول أو مدخول بها فهذه تأخذ هذا المهر ولا متعة، يعني لا متعة واجبة لها، لكن يستحب أن تمتع لكن لا يجب. وهذا هو الأول أقوى الأقوال، إما أن يقال إنها واجبة مطلقا، وإما أن يقال إنها واجبة لمن لم تأخذ شيء من المهر وهي المفوضة المطلقة قبل الدخول ومستحبة لغيرها. أما القول بالاستحباب مطلقا ففيه بعد، لأن ظاهر الأمر هنا فمتعوهن هذا واجب، وأما قولهم حقا على المحسنين هذه قرينة صارفة، نقول في الآية الأخرى حقا على المتقين والمتقون يعني ترك ما يغضب الله عز وجل واجب تقوى، وكذلك الإحسان قد يكون واجبا. ألا ترى أن صلة الرحم إحسان وبعضها واجب، وبالتالي ليس كل إحسان مستحبا. الزكاة من الإحسان إلى الناس وهي واجبة، وهكذا زكاة الفطر من الإحسان إلى الناس وهي واجبة، فالإحسان منه واجب ومنه غير واجب. إذن حقا على المحسنين، بل هذا فيه إشعار بالوجوب لقوله حقا على وحقا يشعران بالوجوب. ولهذا إما أن يقال إنها واجبة لكل مطلقة، وإما أن يقال إنها واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر لأنها ليس لها مهر، فلا تخرج لا من هذا ولا لا تأخذ شيئا لا ذا ولا ذا، بل يجبر خاطرها وجوبا بمتعة. طيب ما قدر المتعة؟ ليس لها قدر معين. ومتعون على الموسع قدره قراءتان، وعلى المقتر قدره. فبالتالي على حسب ما يتأثر، على حسب حال المطلق وعلى حسب العرف قد يمتعها. قديما كانوا يقولون أعلاها مملوك وأوسطها كذا، هذا في القديم. المهم أنه على حسب ما يتأثر له ما شاء يمتعها بشيء يجبر، يكون فيه جبر لخاطرها. طيب الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في ترجمة راويه أبو سيد ضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة بن البدن هكذا ضبطها ابن ساعدة الخزرجي الساعدي مشهور بكنيته شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، مات بالمدينة 60. قال ابن عبد البر وهو آخر البدريين موتا، وقيل 30. قال ابن عبد البر هذا خلاف متباين جدا، يعني القولان متباعدا، وهو ابن 78 رضي الله عنه. الوجه الثاني في تخريجهما حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن ماجه من طريق عبيد بن القاسم أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت بمعاذ، فطلقها وأمر أسامة وأنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية. وهذا حديث باطل، قال الشارح هذا حديث باطل. لماذا؟ قال لأن في عبيد بن القاسم ضعفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، هو كذاب يضع الحديث. قال ابن معين كان كذابا خبيثا، وقال ابن حبان كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة كذا بالباء، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. انتهى. إذا النص على أن روايته عن هشام موضوعة، وهو هنا يروي عن هشام وهو أصلا موصوف بالكذب. وأصل الحديث في صحيح البخاري من طريق حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له ما أدري الشوط ولا الشوط، لحظة نرجع إلى اللفظ الذي أرسلته إليكم غير مطبوط. لحظة افتح التطبيق. إلى حائط يقال له الشوط أو الشوط. لحظة نشوف هل ضبطها الحافظ ابن حجر هنا. أنا أرسلت لكم شرح هذا الحديث في المجموعة لأن فيه أشياء كثيرة. قال هنا بفتح المعجمة وسكون الواو، إذن الشوط بعد مهملة وقيل معجمة، وهو بستان في المدينة معروف. طيب أنا أرسلت لكم شرحه لأن فيه كثيرا من المواضع في الحقيقة التي تحتاج إلى تحقيق وتحرير. قال حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا، ودخل وقد أتي بالجونية. نعم فأتي نعم نعم بنت الجون. طيب دقيقة لحظة. طيب الجونية قال فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراح، في بيت عفوا في نخل في بيت أميمة بنت النعمان، لعل هذا هو الصواب. وقد أشكل علي ما سيأتي في كلام الشيخ، لكن قال هنا الحافظ ابن حجر هو بالتنوين في كل، وأميمة بالرفع إما بدلا. إذن يا شيخ عمر لعلك تسجل هذه الملاحظة وترسلها إلى الشيخ لأنه أشكل على كلامه، حتى إن الحافظ وهم من ضبطها بهذا، مع أن الشيخ ينقل من الفتح لكن ما أدري لعله ما انتبه. قال أميمة بالرفع إما بدلا عن الجونية وإما عطف بيان، وظن بعض الشراح أنه بالإضافة، فقال في الكلام على الروايات التي بعدها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، ولعل التي نزلت في بيتها بنت أخيها هو مردود، فإن مخرج الطريقين واحد، وإنما جاء الوهم من إعادة لفظ في بيت. وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال في بيت في النخل أميمة إلى آخره. فالشاهد أنه هكذا جزم. وقد يكون هناك روايات أخرى، وممن يهتم بالروايات أكثر من الحافظ ابن حجر القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري، فيرجع إلى كلامه لعلهما روايتان، لكن الحافظ هنا يقول الصواب في بيت أميمة بالرفع. طيب قال نعم يقال، وهذا ينبني عليه شيء مهم جدا سيأتي إن شاء الله. ومعها دايتها الداية، قال أسفل الداية بالياء التحتانية الظئر المرضع، وهي معربة. كلمة الداية هذه معروفة عندنا، فهو يقول إنها كلمة معربة ومعناها الظئر المرضع، ونحن عندنا نستعملها بمعنى التي تولد النساء القابلة حاضنة لها. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ السوقة هي أم الرعية، ساقون الملك يسوقهم يعني كيف شاء. قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. والشيخ سيتكلم عن بعض المسائل يعني، لأن هذا الحديث فيه يعني يحتاج إلى شرح وسيأتي إن شاء الله. قال والمقصود من هذا البيان بيان أن السياق من هذا السياق بيان أن التمتيع ورد في رواية ابن ماجه، وما عداه فهو ثابت في صحيح البخاري. هكذا قال الشيخ، وأنا لا أدري ماذا قصد بهذا. ففي البخاري أيضا أكسها رزقيتين، لكن لعل الشيخ يقصد أن التصريح بأنها متعة ورد في ابن ماجه، وإلا فأصل إعطائها شيئا ثابت في البخاري. لكن هل هذا الشيء، هل هذا لأنه مهر قد فرض لها وهذا نصفه، أو هل هذا متعة أو وإن كان متبادل أنه متعة، لعل الشيخ يقصد هذا، وإلا فأصل إعطائها شيئا ثابت في البخاري. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قوله عمرة بنت الجون بفتح الجيم وسكون الواو فنون، وقد سماها في رواية ابن ماجة عمرة، مع أنه اختلف في اسمها ونسبها على عدة أقوال ذكرها الحافظ في فتح الباري، ولا يتعلق بذلك حكم شرعي. والظاهر من رواية البخاري المذكورة أنها أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، وما ورد غير ذلك أو وما ورد نعم غير ذلك فهو من قبل الرواة وتصرفاتهم. هنا مسألة مهمة، قد يقول قائل كيف طيب أنت تقول هي أنزلت في بيت أميمة بنت النعمان، وهذا يشعر بأنها غير أميمة ولهذا هذا يحله ما تقدم أنها ليس الضبط الصحيح ليس في بيت أميمة بل في بيت أميمة، وهذا يكون تفسيرا للجونية هنا، وقد أتي بالجونية أميمة بنت النعمان فأنزلت في بيت في نخل في بيت، هكذا أعيدت، ولهذا في بعض الروايات ليس فيها في بيت. وإلا لو أخذنا هذه الرواية على ظاهرها فهذا يدل على أنها غيرها، لأنه لا يقال تزوجت امرأة فأنزلتها في بيتي، إذا كانت هي اسمها أميمة لا يقال فأنزلتها في بيت أميمة، هذا لا يقال، بل هي أتي بها من خارج المدينة أصلا، كيف يقال فيها هي أميمة ثم يقال أنزلت في بيت أميمة؟ بل بالعكس هذه الرواية قاطعة بأنها ليست على هذا الضبط، ليست هي هي، لكن جاء ما يدل على أنها هي. وقيل إنها أسماء بنت النعمان، فقيل إن أسماء اسم لها وأميمة لقب، وقيل غير ذلك. وكما قال الشيخ يعني في اختلاف كثير في الروايات، والحكم الذي يهمنا هو الحكم. قوله تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قالت أعوذ بالله منك، كما تقدم في رواية البخاري. وقد جاء في بعض، الآن سيتكلم عن سبب قولها هذا، لماذا قالت أعوذ بالله منك؟ اختلف في هذا على أقوال. قال وقد جاء في بعض الروايات أنها خدعت بذلك، وأن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتاها وخضبتاها، وقالت لها إحداهن إن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك، وأردنا بذلك أن لا تبقى عنده. فقد جاء يعني السبب، قد جاء أنها كانت يعني فائقة الجمال، وقد جاء في بعض الروايات أن رجلا أسلم فأخبره بها، قال ألا أزوجك أجمل أي من في العرب؟ فإنها كانت عند ابن عم لها فمات عنها، ولما جاءت المدينة رأوا أنها كانت فائقة الجمال وكذا، وكعادة الضرائر يقال وقع هذا. لكن هذه الرواية نحتاج إلى تخريجها تنظر هل هي صحيحة أو لا. طيب لعلك شيخ عمر ننظر فيها، وذكر هنا فقط أنه أحال إلى فتح الباري ولم يذكر يعني حكم هذه الرواية. وقيل إنها كما سيأتي، قال لكن ظاهر الحديث، الآن سيذكر سبب آخر، يقول لكن ظاهر الحديث أو لكن ظاهر سياق الحديث عند البخاري يقتضي أنها قالت ذلك لأجل أنها عدت نفسها أعلى وأرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره كفوا لها، ويحتمل هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال والله أعلم فيه إشكال. ولهذا قال فأهوى بيده عليها لتسكن، كأنه والله أعلم يعني ظن فيها أن فيها شيئا من يعني مثلا من مس أو من جن أو كذا، فهذا يحتاج إليها. وجاء في بعض الروايات فأهوى إليها ليقبلها، وهذا يؤيد الاحتمال الثالث. قال الاحتمال الثالث، قال ويحتمل أنها قالت ذلك لأنها لم تعرف قصد النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده إليها، ففي البخاري فقالوا لها تدرين من هذا، وهذا احتمال رابع ويتداخل مع بعض الاحتمالات، أنها لم تعرف أن هذا هو الرسول أصلا، فقالوا لها تدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، يعني يقول كأن هذا المد كان قبل الزوج، لكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه أنه كان لا يلمس امرأة لا تحل له كما قالت عائشة، لكن هل هذا من باب العلاج أو؟ ولهذا أنا أرسلت لكم الشرح، لأن هذا الحديث في مواضع كثيرة حقيقة مشكلة ويعني تحتاج إلى تحرير. فعلى كل حال لعله مثلا أراد هل يستدل بهذا على أن الرقية يعني يجوز فيها هذا وهذا، أصلا هذا المأخذ ضعيف والمقصود به غير هذا، هل هذه المرأة عقد عليها؟ هذا أيضا فيه خلاف، هل هو عقد عليها قبل أن تأتي؟ ولهذا قال ألحقها بأهلها، إيش فائدة أن يطلق امرأة لم يتزوجها؟ فهذا يشعر بأنه كان قد تزوجها، وعلى هذا لا يشكل أهوى بيده إليها، فتكون مثلا ما عرفته، بمعنى أنه عقد عليها ولم تره قط قبل، فلما جاء ودخل عليها ما عرفت من هذا مثلا. لكن يشكل عليه أنه كيف يقول هبي نفسك لي وتقول أنا متزوجة، كيف تقول لي هبي نفسك لي إذا كانت لم تعرفه؟ كل هذا في إشكال، يعني كل وجه إلى الآن ما اتضح لي وجه لا إشكال فيه. وعلى كل حال أنا ما اتسع لي الوقت لأقرأ جميع كلام الحافظ ابن حجر، فأرسلت لكم في المجموعة من أجل أن ينظر فيه. وهذه الرواية إذا كانت من طريق هشام بن محمد أظن أنه ذكر بعدها أنه الكلبي، أنا طبعا فوق نقلت لكم الشرح كاملا حتى ترتاحوا من النقل، فإذا كان الكلبي فالكلبي متروك يعني لا يعتمد، وإن كان إماما في المغازي والسير، لكن على كل حال فالمسألة كلها تحتاج إلى مزيد تحرير. إذا قلنا إن هذا كان بسبب ما قالت لها عائشة وحفصة فالموضوع يكون أسهل، لكن يبقى أنه لم تقل فقط أعوذ بالله منك، قالت: هل تذهب المرأة نفسها للسوق، الملكة نفسها للسوق؟ يعني كأنها تقول: أنا ملكة، كيف أذهب نفسي لشخص من عامة الناس؟ فبالتالي هذا أيضا يحتاج إلى أن ينظر، هل هي كانت مثلا عندها شيء في عقلها، هل هذا كله يحتاج إلى تحرير. لحظة، هنا كلام يعني جيد ذكره الحافظ ابن حجر، قال: واعترض بعضهم بأنه لم يتزوجها إذ لم يجري ذكر صورة العقد، وامتنعت أن تهب له نفسها، فكيف يطلقها؟ والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة. سبحان الله، أنا وقع في نفسي هذا، لكن أيضا يعني شعرت أنه قد تشكل عليه بعض الأشياء. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بغير ولي، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسه. طيب، وبغير إذن وليه، فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك، ويكون قوله هبي لي نفسك تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها. ويؤيده قوله في رواية لابن سعد، ما أدري هل هي نفس الرواية هذه أو غيرها، أو غير هذه الرواية، إنه اتفق مع أبيها على مقدار صداقها، وإن أباها قال له إنها رغبت فيك وخطبت إليك. فكل هذا يؤيد أن الزواج يعني تم في الجملة. وأما إسناد ابن سعد، أخبرنا هشام بن محمد بن السائب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، فهذا إسناد ساقط، أنه من رواية الكلبي عن أبيه عن أبي صالح، وأبو صالح هذا أيضا ضعيف، ليس هو أبا صالح المشهور، فبالتالي هذا إسناد في غاية الضعف والسقوط. إذن هذا يعني شيء من حل بعض الإشكالات التي، وما زال الحديث يحتاج إلى مزيد تحرير. قال: لقد عذت بمعاذ بضم العين، أي استجرت بمجير يجيرك ويعصمك مما لا ترغبين، والتنوين للتعظيم، أي تعوذت بعظيم هو أهل لأن يتعوذ به، وهو الله تعالى، والمعاذ بفتح الميم وهو ما يستعاذ به. وهذا الحديث يدل على شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأنه جاءته هذه المرأة وهي غاية في الجمال، وهو له رغبة فيها، وبمجرد ما قالت هذه الكلمة انتهى الأمر مباشرة، يعني لم يتأول. كان يمكن أن يتأول مثلا، يقال هذه مريضة وهذه خدعت وهذه، لا، ما في، حسب على طول، لقد عذت بمعاذ الحقها بأهلها. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد التعظيم لربه جل وعلا، وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه الغاية في التقوى لله سبحانه وتعالى. قوله فطلقها في حديث عائشة عند البخاري، فطلقها، نعم، ففي حديث عائشة عند البخاري، فقال لها لقد عذت بعظيم، هذا أيضا يبين التعظيم هنا، وهذا يصلح شاهدا لطيفا للتنوين للتعظيم عند البلاغيين، قد عذت بمعاذ، ولاحظ في الرواية الأخرى لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، وهذا كناية عن الطلاق مع القصد. سيأتينا أن ألفاظ الطلاق منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية، وهذه الكناية مع النية تكون طلاقا، ولهذا قال الحقي بأهلك مع النية يكون طلاقا. وأما إذا قال، ماذا بوب عليه البخاري يعني فهم في الحديث، ما ذكر تبويبه، لكن كأنه بوب تبويبا له علاقة بالطلاق. على كل حال، اللفظ غير الصريح إذا لم يسحبه نية فإنه لا يكون طلاقا. ألا ترى أن كعب بن مالك قال لأهلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها أم ماذا؟ فقال لا، لكن اعتزلها، فقال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر، ولم يكن طلاقا، فدل على أن هذا بحسب اللفظ. وأيضا إسماعيل قال لزوجتي لما أمره إبراهيم الحقي بأهلك، فعلى حسب النية، مثل هذا على حسب النية. قوله أمر أسامة في رواية البخاري، فأمر أبا أسيد، وذلك لأن أبا أسيد هو الذي أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم، كان في بعض الروايات، وهذا أثبت طبعا لأن رواية أسامة لم تثبت لأنها من رواية هذا المتهم بالكذب. قوله أو الذي وصف بالكذب، قوله فمتعها بثلاثة أو أثواب من التمتيع، أي أعطاها المتعة، هذا هو الشاهد بضم الميم. بواب البخاري قال: باب من طلق وهل يواجه رجل امرأته بالطلاق. انظر الذي بعده، قال متاع بثلاثة أثواب، نعم، أي أعطاه المتعة بضم الميم، وهي متعة الطلاق، والمراد بها ما يعطيه الزوج لمن طلقها لجبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. وقد جاء وصف الثياب بأنها رازقية، والرازقية ثياب من كتان بيض طوال، وقيل يكون في داخل بياضها زرقة. الوجه ما أدري هل هذا يعني معناه أنها فيها ضبط زارقية، ولا هي هكذا الرازقية ومع ذلك في بياضها زرقة. الوجه الرابع في الحديث دليل على مشروعية تمتيع الزوجة المطلقة بما تيسر، هو أن يعطيها ما تتمتع به من كسوة أو نفقة أو غير ذلك حسب ما يقتضيه العرف وحال الزوج، جبرا لقلبها من فجيعة الطلاق وتخفيفا لآلامها ومواساة لها وتكريما، فهو من أنواع الإحسان إليها. وقد جاء تمتيع المطلقة في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وليس للمتعة قدر معين، لقوله تعالى: الموسع قدره على المقتر قدره، والموسع الغني والمقتر الفقير، فإن توافقا يعني الزوجين على قدر معين فالأمر واضح، وإن اختلفا اجتهد الحاكم على ضوء هذه الآية الكريمة. وقد اختلف العلماء في حكم المتعة على ثلاثة أقوال: الأول وجوب المتعة لكل مطلقة سواء طلقت قبل الدخول أم بعده، وسواء فرض لها صداق أو أم لم يفرض، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها الشيخ الإسلام بن تيمية، وهو مروي عن علي رضي الله عنه وسعيد بن جبير، ورجحه ابن جرير والحافظ ابن حجر والشنقيطي، واستدلوا بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولفظ المطلقات عام، وأكد ذلك بقوله حقا أي أحقه حقا، وأكده بمؤكد ثان وهو قوله على المتقين، وفي الأخرى حقا على المحسنين، وقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقد كنا مفروضا لهن ومدخولا بهن، وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على تخصيصه به، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. والقول الثاني أن المتعة مستحبة لكل مطلقة على ما تقدم، وهذا قول مالك وجماعة من السلف، واستدلوا بقوله تعالى: حقا على المحسنين حقا على المتقين. قالوا: ولو كانت المتعة واجبة لما خص بها المحسنون والمتقون، بل كانت حقا على كل أحد، ولو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب، وقوله حقا على المحسنين حقا على المتقين تأكيد للوجوب. هذا الذي الشيخ قال يعني ليته فصل أولا بفقرة جديدة، أو ليت الطابع فعل وليته قال والصحيح مثلا أن قول، لأن هذا رد على هذا القول، وسياقه هكذا يشعر بأنه استدلال منهم، وهو ليس كذلك، لأنهم أصلا يقولون بأنه مستحب، لكنه واضح من السياق، لكن لو وضحوا أكثر لكان أولى. فهو الآن يرد على أدلتي، يقول حقا على المحسنين وعلى المتقين ليس لأنه ليس واجبا، بل هو تأكيد للوجوب. وقولهم لو كانت واجبة، هذا أيضا رد على الدليل الثاني، قال: لو كانت واجبة لكانت محدودة مردود، هذا هو ليت وقال مثل هذا في الذي قبله، مردود بأن نفقة الأزواج والأقارب واجبة مع أنها غير مقدرة، فلا يلزم التقدير، الأشياء قد تكون مقدرة بالعرف إذا كانت يعني قد يردها الشرع إلى العرف وتكون واجبة مع ذلك. والقول الثالث مثل النفقات على الأزواج وعلى الأقارب. والقول الثالث أن المتعة تجب لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. إذن القول الثالث مفصل، هذه التي تجب لها المتعة وغيرها تستحب، وأما إذا طلقت بعد الدخول فلا متعة لها، فإن كانت مفوضة، لعل المقصود لا متعة لها واجبة، فإن كانت مفوضة هذه الذي أعرفه أنا، هو قال الشيخ مفوضة ينظر في هذا، وهي التي لم يسمى لها صداقا هكذا ضبط. وأظن يا شيخ عمر أن هذا يعني جار على قاعدة ضعيفة، فلعل الشيخ ينبه عليه، هو لا يخفى عليه مثل ذلك، بل أولى أن يقال لم يسمى لها صداق، أو يقال لم يسمي لها صداقا. أما لم يسمى لها صداقا فهذا فيه إنابة الجار والمجرور مع وجود المفعول، وهذا كثير من النحاة يمنعه وبعضهم يجيزه استدلالا بقراءة أبي جعفر، فالأحسن أن لا يقال هذا. فلها مهر مثلها، وإن كان قد فرض لها وجب لها نصفه، إذا كان قد حدد لها مهرا معينا فطلقها قبل الدخول لها النصف، فلا يلزم أن تمتع لأنها ستأخذ نصف المهر. فإذا قال مثلا مهرك 10,000 ريال ثم طلقها قبل أن يدخل بها، اختلف أو غير رأيه فطلقها، فيلزمه 5,000، فبالتالي هي لا تحتاج إلى متعة. أما المفوضة أو المفوضة هذه أنا ما ضبطها الشيخ، فهي أصلا لم يحدد لها مهر معين، وإذا طلقت قبل الدخول فلا شيء لها أصلا من المهر، فهذه استخرج يعني كما يقولون خالية الوفاض، وعلى هذا يجب أن تمتع على هذا القول، هذه الوحيدة التي يجب تمتيعها لئلا تخرج صفرة اليدين، لا من سواء من المهر أو من المتعة، فيجب تمتيعها. أما غيرها فتستغني بما أخذت من مهر. هذا هو القول المفصل، وهو قول كثير من أهل العلم وأكثرهم. قال فلها مهر مثلها وإن كان قد فرض لها وجب لها نصف، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين منهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم والحسن وعطاء والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية عنه. وينظر ما هي الرواية التي في المذهب، وهنا ما بين، قال رواية بالوجوب ورواية بعدم الوجوب وما بين. أنا أظن أن الرواية بعدم الوجوب للجميع وإنما فقط لهذه دون غيرها هي المذهب، لكن ينظر في هذا في متون الحنابلة. قال ودليل ذلك قوله تعالى لا جناح، وإذا كان كذلك فيصح أن نقول ثلاثة من المذاهب الأربعة على هذا القول، لأننا ننظر إلى مشهور المذاهب، وخلافا لمالك رحمه الله الذي قال بالاستحباب. وليس في المذاهب الأربعة أو ليس في مشهور المذاهب الأربعة فيما علمته فيما أحسبه وجوب الوجوب لكل مطلق، إنما هذا اختيار شيخ الإسلام، وهي رواية عن الإمام أحمد كما قال، وقول بعض السلف نسبون إلى علي وغيره. قال ودليل ذلك قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره قدره وعلى المقتر قدره قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن. وقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الآن نركز في هاتين الآيتين، هاتان آيتان متواليتان. في الآية الأولى قال متعهن ومتعهن، لماذا؟ لأنه لم يفرض لها شيء وليس لها شيء، لا جناح عليكم، لا شيء عليكم، لا إثم ولا مهر في على لهذه. طيب الآية التي بعدها مباشرة قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة حددتم مهرا فنصف ما فرضتم، ولم يذكر متعة. إذن القرن بينهما والتقسيم بهذه الطريقة في إيماء وتنبيه إلى أن هذه لها المتعة وهذه ليس لها المتعة، أو على الأقل لا يجب لها المتعة، ففيه إيماء، وهذا في الحقيقة فيه قوة، والشخص يميل إلى هذا القول بسبب هذا التقسيم. قال فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المهر. يا سلام، ولو كان ثم واجب آخر من متعة غير نصف المهر لبينه الله تعالى، لسيما وقد قرن هذه الآية بما قبلها الدالة على اختصاص المتعة بتلك الحالة. وأجابوا عن آية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين بأنها خصصت بآية لا جناح عليكم إن طلقتم، يقولون أما آية وللمطلقات هذا عام، والعام يخص بمثل هذا، هكذا قالوا. وهذا يشبه مثلا إذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، هذا تقسيم بين الإمام وبين المأموم، هذا يقول هذا وهذا يقول هذا، لكن جاء دليل على أن المأموم يقول هذا ولم يأتي دليل على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. فإن قيل لا عموم صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول صلوا كما رأيتموني أصلي هذا عام مخصص بمثل هذا. وهناك من لا يرى أنه يخصصه، يقول هذا ذكر فرد يوافق العام فلا يقال يخصصه، وهذا الذي أجاب به القول الذي يرى الوجوب مطلقا، يقولون هذا ذكر بعض الأفراد التي توافق العام فلا تخصص العام. لكن الإشكال إذا كان ذكر بعض هؤلاء الأفراد بأوصاف قد تقتضي أن لها مفهوم مخالفة، فهل هذا المفهوم المفهوم من هذا يخصص هذا المنطوق العام أو لا؟ في رأيي هذا هو حرف يعني الاستدلال في هذه النقطة. فمنهم من يرى أن هذا ليس صريحا في أن له مفهوما أصلا فلا يخصص، ومنهم من يرى أن هذا له مفهوم يقوى على تخصيص هذا العموم، والله أعلم. قال وأجيب عن ذلك بأنه لا تخصيص بل ذكر المتعة في حق من طلقت قبل الدخول وقبل الفرض من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهو لا يقتضي التخصيص. والذي يظهر والله أعلم أن المتعة واجبة في حق من طلقت قبل الدخول وقبل فرض الصداق لقوة الأدلة على ذلك، ولأن في المتعة تعويضا لها عما فاتها من المهر وجبرا لمصيبتها وإحسانا إليها، فلا يجمع عليها بين فوات المال وفوات النكاح، فوات المال بالكلية يعني لا مهر ولا متعة. وأما من طلقت قبل الدخول وبعد فرض الصداق فمتعتها مستحبة، لأنه لما امتنع الوجوب لقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وهذا معناه أن الشيخ مال إلى قول الجمهور ولم يمل إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى أن هذه الآية فيها منع للوجوب أصلا، وإنما هو ذكر لبعض أفرادهن يعني ليس فيه تصريح. تعين حمل الأدلة الدالة على عموم المتعة على الندب جمعا بين دلالة الآيات، وكذا من طلقت بعد الدخول تستحب متعتها لأنه ثبت المهر بالدخول كاملا يعني، واستحبت المتعة استحبت المتعة بالطلاق. وقد تقدم أن الشيخ الإسلام ابن تيمية يرى الوجوب مطلقا، وقيد ذلك الشيخ محمد بن عثيمين بطول المدة، كان يكون طلقها قبل سنة أو قريبا من ذلك. الذي يظهر لي يا شيخ محمد لعلك يا شيخ عمر لعلكم تسألون الشيخ، كأن كلمة قبل هذه صوابها بعد، أن يكون طلقها بعد سنة أو قريبا، يعني المقصود أنه تزوجها ومكث معها سنة أو كذا فحينئذ يمتعها. أما إذا كان، ولهذا قال بعدها أما إذا طلقها في الحال والمهر لم يفارق يدها فلا معنى للمتعة، يعني قال إذا تزوجها فبعد أسبوعين طلقها مثلا، هي أي المهر ما زالت ما يعني قبضته قبل قليل وهو في يدها، فبالتالي لكن هذا قد يعني هذا رأي الشيخ، غيره قد يقول إنها صرفت المهر في التجهز لهذا الزواج وأصابت هذه المصيبة، بل قلبها يتأثر أكثر بالطلاق المباشر وإلى آخره، وربما يعني تتأثر سمعتها بهذا فلا تجد زوجا آخر فتحتاج إلى جبر زائد. فالأنظار دائما مسارح النظر واسعة، أما الأثر فيعني ينظر أيضا اختلف في فهمي هنا. فالخلاصة لو أن الإنسان متع احتياطا وعلى الأقل إما مستحب أو واجب فهو أفضل، كل من يطلق الأفضل أن يمتعها احتياطا، لأن هناك من قال بالوجوب، وأيضا لقوة الأمر بذلك، وأن الله عز وجل جعله حقا على يعني أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنه أمره أن يقول لهن هذا وهكذا يعني. فبالتالي الأولى أن يمتع كل مطلقة، لكن كما قلنا التي هي بالأساس تجب لها المتعة هي التي طلقت ولم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، لأنه لا مهر لها فيجب لها تجب لها المتعة، وغيرها فيها نزاع والأولى أن يمتعها، والله أعلم. هذه الخلاصة. الوجه الخامس والأخير في الحديث دلالة بين على كرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم إحسانه ومحبته للعفو، حيث عفى عن هذه المرأة والحق بأهلها، وإلا في الأصل أن لا تجاب إلى ذلك، لأن الحق ليس بيدها فقد تم النكاح عليها. طبعا هذا بناء على أن النكاح تم، وقد سبق أن بعضهم قال إنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبك، المشكلة أنه جاء في رواية، يعني الحافظ هناك قال لا بل هو تم، لكن جاء في رواية فقالت أنا كنت أشقى من ذلك، حتى إنه قيل إنها ماتت بعد ذلك في زمن عثمان، وقيل إنها تزوجت بعد ذلك فأراد عمر أن يعاقبها فقالت، لأن معروف أن أمهات المؤمنين لا يتزوجون أحد بعد النبي، فقالت أنا لم يبني بي ولم يضرب علي الحجاب فتركها، وقيل إنها ماتت كمدن يعني بسبب، وجاء في رواية أنها قيل لها لما كل هذا ذكره الحافظ في الفتح أنها لما رجعت إلى أهلها قالوا أنت يعني امرأة غير مباركة أو كذا، لماذا؟ قالت خدعت، وهذا لعله من تتبع يعني رواية أنها خدعت. طيب فهنا قال هو الشيخ يريد أن يقول هو لم يقل لها أنت الزواج تم فبالتالي ليس الأمر إليك، الأمر عندي، لأن من استعاذ في ترك واجب عليه لا يجب أن يجاب. واحد مثلا عليه دين وهو عنده مال ويستطيع أن يؤدي، فقال أعوذ بالله من أن تسألني أداء الدين، نقول له ليس إليك هذا. أو مثلا واحد يعاقب على معصية فقال أعوذ بالله أن تعاقبوني، أعوذ بالله أن تحدوني، أعوذ بالله، هذا لا ينقذه يعني. أما من استعاذ بالله فأعيذوه، هذا إذا لم يكن كذلك يعني إذا لم يكن في واجبه، لكن إذا كان حقا للإنسان استحب له أن يتركه، لكن لا يجب عليه. فهو الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عالي الخلق، فإنه كان يمكن أن لا يجيبه، لكن أنا يظهر لي أن هذا ليس من باب حسن الخلق فقط، وإنما من باب التعظيم، وقوله صلى الله عليه وسلم لقد عذتي بمعاذ لقد عذتي بعظيم يبين هذا، يبين أن السبب هو تعظيم الله، فهذا مما يدخل من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى أكثر من أنه من باب الخلق. الخلق حاصل طبعا، لكن مع ذلك الأصل والأصيل في رأيي هو مسألة تعظيم الله عز وجل والتوحيد، ويعني عظم منزلة الله عز وجل في القلب عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند من اقتدى به. قال وإلا فالأصل أن لا تجاب إلى ذلك، لأن الحق ليس بيدها فقد تم النكاح عليها والطلاق بيد الزوج، لأن الأصل أن من تعوذ في شيء واجب عليه أو لازم له فإنه لا يعفى عنه ولا يعاذ، فلو تعوذ بالله أن يقام عليه القصاص أي من أن يقام عليه القصاص أو حد من الحدود لم يجب إلى ذلك، وأما إذا كان في حق لم يجب عليه ولا يلزمه فلا بأس أن يجاب إلى ذلك، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون فرغنا من باب الصداق، ونشرع إن شاء الله في باب الوليمة في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.